الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإذاعة السورية تتحدث إليكم من الجامع الأموي الكبير بدمشق، لتقدم لحضراتكم تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم، مشاركة منها في إحياء هذه الأيام الكريمة من شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة، المقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المشاوي يتلو علينا من كتاب الله العظيم ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ الكريم الذي خلقك. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ ما غرك بربك

وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما

يقول ربي يا من كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين